لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله بالهدى والنور، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، جد صلى الله عليه وسلم واجتهد، دعا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، بين لهم ما يحقق لهم المصلحة في الدين والدنيا، فجمع الله جل وعلا به كلمة العرب ووحد صفهم وأخلصوا لربهم عبادتهم وجاهدوا مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم حتى أسس بهذه الدعوة العظيمة أعظم دولة عرفها التاريخ، دولة العبادة والإخلاص لله جل وعلا، وتوحدت بتلك الدعوة القلوب وانتظمت المسيرة فتقوضت معاقل الشرك وانزاحت ظلماته فأنارت الأرض بالخير والهدى، أضاءها نور الهدى الذي اكتسح ظلم الباطل وظلامه. شرع الله جل وعلا لعباده في هذا الإسلام أركانا عظيمة خمسة هامة، هي كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت العتيق الذي قال الله عنه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن رحمة أرحم الراحمين أنه جعل الحج لا يجب على المسلم في عمره كله إلا مرة واحدة، لعلمه جل وعلا أن الموقع لا يتسع للمسلمين كافة، ولأن المسلمين يشق عليهم مشقة بل تتعذر أن يجتمعوا جميعا فيسر الله. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن جعل ما هي محتاجة له حاجة ملحة لا يصح أن تنفك عنه عليها أن تقوم به ما دامت مستجمعة عقولها، ألا وهو الإيمان، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم إن هذه الكلمة قوام هذا الدين، لا تصح عبادة أبدا إلا باشتمالها على هذه الكلمات معنى وحسا أو معنى فقط. ثم وشرع الله جل وعلا الصلاة المفروضة الخمسة الصلوات، وهي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وهي لا بد لها أن تشتمل على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشرع الزكاة والصيام، وكل ركن من أركان الدين يتفق مع قدرات البشر متطلبات حياتهم واستقامة أمورهم. وشرع الحج مرة واحدة في العمر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضله وعظيم أثره. الحج لأن فيه سفرا طويلا ومفارقة الأهل والوطن والمال، وفيه التعرض لأخطار الحياة. وفيه بذل مال جعله الله مرة واحدة، لكنه مؤتمر عظيم للأمة الإسلامية. تلتقي في هذا المؤتمر العظيم من شرق الدنيا وغربها وشمالها وجنوبها، فيتواصلون فيما بينهم ويلتقون في مواطن منازل الحاج وتنقلاته من مكان إلى مكان. فكان أمر هذه العبادة من أهم الأمور في نشر الدعوة إلى الله جل وعلا. ولذا كانت ملتقى العلماء من عهد الصحابة رضي الله عنهم مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وبعده، واستمرت الحال بهذه الصفة قرونا متطاولة، لكنها تارة تكون على وضع مرض وتتكاثف جهود متعددة، وتارة تكون أقل من ذلك، إلا أنه لم يمر فيما يعلم أي وقت إلا ويكون للدعوة والدعاء أثر بين في هذه العبادة العظيمة. ولأن فيها دعاء ودعوة بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، وأوضحها صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. وهذه المراحل في الحج إنما هي لإقامة ذكر الله في تجمعاتهم وتنقلاتهم من موقع إلى موقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة العظيمة هي خير الدعاء لاشتمالها على إعلان التوحيد ونفي الشرك، والإشارة إلى أن الملك كله لله جل وعلا، وأن الحمد الكامل لله وحده جل وعلا، وأنه جل وعلا على كل شيء قدير. فهذه الكلمة هي خير الدعاء. ومن لازمها ما دام أن الله لا إله إلا هو وأن الملك له وأن الحمد له وأنه على كل شيء قدير، أن تتوجه مطالب العباد إليه في طلب كشف الضر وجلب الخير وإصلاح الحال ودفع المكاره. فإنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات سواه جل وعلا. وفي مواطن الحج كلها في منى وعرفات، ثم في مزدلفة ومنى، ثم في سائر متنقلات الحجاج ومتقلبة أعمالهم في أداء حجهم، كل ذلك من أسباب وإقامة ذكر الله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات وغير ذلك لإقامة ذكر الله. فينبغي للحاج إذا وفقه الله جل وعلا لأداء هذه الشعيرة العظيمة أن يستذكر أمر الحج وأهمية الانشغال بالدعاء. ولهذا كان من إعلان الاستجابة لداعي الحج أن يقول من يدخل في هذه العبادة العظيمة: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهي تلبية التوحيد، وهي الكلمات التي التزمها النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته. وكان للصحابة زيادات على ألفاظ يقولونها، ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستنكر عليهم، لكنه لزم تلبيته. ومعناها لبيك اللهم لبيك أي استجابة تلي استجابة أخرى للدعوة للحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع ما هي؟ لم يحدد الله جل وعلا أمرها. وكما يقول علماء اللغة اللفظ إذا جاء نكرة فإنه لفظ شامل، إذن يشمل كل ما من شأنها أن يكون منفعة خالية من المضرات. فهذه المنافع هل هي منافع دنيا؟ ممكن. منافع آخرة؟ ممكن. منافع تجمع مصالح الدنيا والآخرة؟ نعم. من شهود هذه المنافع الإكثار من ذكر الله، والتعاون على البر والتقوى، والدعوة إلى الله جل وعلا. وأمر الدعوة أمر عظيم. يقول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله أمر بالدعوة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. والمسلم مطلوب منه أن يكون قائما بشيء من الدعوة حسب ما يمكنه الله جل وعلا من علم وسلطان ونفوذ وأثر يؤثر به. لا يحذر الإنسان من المعروف شيئا في أمر الدعوة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والله وصف هذه الأمة بأنها خير الأمم، وبين أسباب ذلك جل وعلا. فالشأن في المسلم في حجه إما أن يكون داعيا إلى الله جل وعلا بلسانه وعمله. أما باللسان فيغير ما يمكنه أن يغيره من منكرات، يبين ما يستطيع أن يبينه من إظهار دلائل الخير ودواعيه واستنكار الشر والتحذير منه. يحرص أن يكون في تصرفه وأعماله مؤثرا داعيا، لأن الداعي ينبغي أن يحرص على أن يكون عمله شاهدا لدعوته. في المجامع التي يمكن أن يتكلم الإنسان فيها يبذل ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا بد أن يكون متصفا بالرفق والعطف وحب الخير للآخرين، ليكون كلامه أسرع دخولا في القلوب وأشد تأثيرا في المسامع. يحرص على أن يصدق فعله وقوله. الأوقات التي يكون مهتما ومطلوب أن يهتم فيها بالدعاء يجتهد في العناية بذلك. فمثلا في عرفات وهي أرحب وقت وأطوله وأكثر اجتماعا في الدعاء يستغل ذلك الوقت في الدعاء في التكبير والتهليل والتلبية والدعاء وسؤال الله جل وعلا أن يفرج الكرب ويصرف الهموم والغموم. ينبغي للمسلم أن يجتهد في ذلك الموقف بالدعاء للأمة الإسلامية لأن يكشف الله ضرها ويفرج كربها ويلم شملها ويوحد صفها ويعينها على اجتياز ما تواجهه من عقبات. ينبغي للمسلم أن لا يحصر اهتمامه بمصلحة نفسه فقط بل يدعو للأمة. والأمة الإسلامية في زمننا هذا هي في أشد الحالات التي مرت على الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا له: أو من قلة؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فينبغي للمسلم في ذلك المجتمع وفي تلك العرصات المباركة وفي تلك الساعات الهامة العظيمة أن يكون شديد الاهتمام بالأمة الإسلامية ليدعو الله جل وعلا أن يوفقها لإخلاص العبادة لله له سبحانه. يدعو لأن يصلح جل وعلا قادتها من ملوك وأمراء ورؤساء وحكام وعلماء ومعلمين ومن تجار ومسافرين ومقيمين، يحرص بالدعاء. يدعو الله لهم جل وعلا أن يخلصوا لربهم في العبادة ويجتهدوا في ذلك وأن يتبرأوا من الشرك ودواعيه وأن ينابذوا البدع ويفارقوها وينبذوها، أن يهتموا بالتمسك بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كله والفلاح جميعه في كتاب الله جل وعلا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يحتقرن المسلم نفسه ويقول: ما أنا في هذه الأمة، رب دعوة من فرد واحد يكشف الله بها ضرا كبيرا وهما واسعا وشرا مستطيرا. في عرفات يحرص أن يشغل وقته من صلاة الظهر إلى وقت الانصراف بالدعاء والاجتهاد اقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه لما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الأولى وقت الظهر وكان ذلك اليوم يوم جمعة ركب ناقته وتوجه إلى شرق الصحرات شرق عرفات وأمر من ينادي الناس: أيها الناس، إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، إلزموا منازلكم، يعني في عرفة. وأخبر أنه وقف في موقفه وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، وبطن عرنة هو الوادي اللي يأتي غربي المسجد. ثم استمر صلى الله عليه وسلم في دعائه وثنائه على ربه جل وعلا واجتهاده حتى غربت الشمس. ينبغي ألا يستطيل المرء تلك اللحظات، فإنها مناجات بين العبد وربه جل وعلا الذي سبحانه وتعالى بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. ما في الخليقة من نعم فمنه، وما دفع عن نقم عن عباد الله فبدفعه جل وعلا. نعمه لا تحصى، وأسباب تفريجه لا تعد، وخيره يتوالى رغم ما الناس عليه من أخطاء وأخطاء. ينبغي للحاج أن يحرص إذا الله وفقه لأداء الحج على إحسان تطبيق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن العمل كلما كان أكثر مشابهة لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أحرى أن يتحقق به النفع ويندفع بإذن الله به الضر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لتأخذوا عني مناسككم. فطالب العلم يسأل كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ. ومن فضل الله علينا وجزيل عطائه وعظيم مننه أن أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم مسجلة مسطرة في الكتب، ما على الراغب في معرفتها وهو يحسن القراءة إلا أن يقرأ ما قال الصحابة رضي الله عنه عن ما شاهدوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم وما نقلوه عنه عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولذلك قال في الحج ما سمعنا، وقال عن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمسلم يحرص على أن يكون في أعماله التي يتعبد الله بها مشابها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أن أذكر الحج باختصار شديد. الحج هو العزم على أداء الحج، والإحرام من مواطن الإحرام التي حددها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم من وفد إلى مكة متمتعا طاف وسعى بين الصفا والمروة وتحلل من إحرامه، واستمتع ببقية الوقت بما يريد مما أباحه الله له مما يحرم على المحرم إذا تيسر له. وفي اليوم الثامن يتوجه إلى منى في الصباح، ويصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن والفجر فجر عرفة. وفي رحلته كلها يكثر من التلبية في مسيره وبعد الصلوات، وكلما استيقظ إن كان نائما إذا استيقظ توجه إلى ذكر الله، وفي الصباح توجه إلى عرفات. فإذا وصلها يشتغل في أموره الخاصة من أسباب الراحة والطعام إلى أن تزول الشمس، إلى أن يدخل وقت الظهر، ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. إن كان يصلي مع الإمام صلى معه، وإن كان في مكان نائي. وفي وقتنا هذا يصعب على أكثر الحجاج أن يصل إلى مسجد عرفة لكثرة الناس والازدحام وخشية الضياع وغير ذلك. ومع ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزموا منازلكم. وبعد الظهر يتوجه إلى الله جل وعلا في منازله، ومن كان نازلا شرطي الصخرات أيضا في محله إلى غروب الشمس. وإذا انصرف يكون لهجا في الدعاء بالأدعية، إن كان يحفظ الأدعية دعا مما يحفظ، وإن لم يكن يحفظ الأدعية قرأ في بعض المناسك التي يكثر فيها ذكر الدعاء، أو أخذ بعض النشرات التي يسرد فيها دعاء كثير. وأفضل الدعاء ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة التوحيد، ثم يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا غربت الشمس توجه إلى مزدلفة وهو في طريقه يكثر من التلبية، لا ينفصل عنها. فإذا وصل مزدلفة إن كان سأبيت فيها إلى الصباح فهذه هي السنة. والقادر الذي لا يشق عليه المبيت ولا يخشى تعويقا وازدحاما وتعطلا يجب عليه المبيت إلى أن يصلي الفجر فيها، وهذا هو أكمل الأمور. وإن رغب الانصراف اتقاء للزحام الشديد وخشية ما يحصل من مضايقات الطريق وزحمة الحج وصرف التوجه من جهة إلى أخرى، فلا حرج أن ينصرف بعد أن ينتصف الليل ويدخل النصف الأخير أو الثلث، لكن قبل أن ينصرف يتوجه إلى الله جل وعلا بالإكثار من ذكر الله عند المشعر الحرام. ومزدلفة كلها موقف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر. صلاة الصبح مع الجماعة أو جماعة في مخيم واحد هذه تطبيق للسنة، وإن انصرف قبل ذلك لكن في آخر الليل فلا حرج. والأفضل أن لا يرمي الجمرات إلا بعد طلوع الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صرف غلمان بني عبد المطلب يقول ابن عباس فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أي أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس. فإذا رمى الجمرة وأمكنه أن يذبح هدية إن كان متمتعا أو قارنا وحلق أحل له أن يتحلل من إحرامه، لأن وسائل التحلل من الإحرام هي رمي الجمرة وحلق الرأس وطواف الإفاضة. هذه الأمور الثلاثة إذا أداها الإنسان حصل على التحلل كاملا، وإن أدى اثنين حصل على التحلل الأول، وهو يبيح لبس الملابس وقص الشعر وتقليم الأظافر ومس الطيب. والتحلل الكامل يبيح ما كان محرما على المحرم. ويوم العيد الرمي يبدأ من الصباح أفضله من طلوع الشمس إلى غروبها، والجواز من آخر الليل ليلة العيد إلى آخر ليلة الحادي عشر. إلى بقية ما يتعلق بالمبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وهذا واجب لمن قدر عليه، ومن لم يجد مكانا يبيت حيث يتيسر له. ثم إذا أراد السفر لا بد من الوداع للوافدين إلى مكة من الحجاج من أي بلد كان، إذا كانوا من خارج مكة وحدودها، إلا أن المرأة الحائض والنفساء خفف عنهما ما يتعلق بطواف الوداع. وأما طواف الإفاضة فإنه ركن من أركان الحج، لا يتم حج أحد إلا بأن يؤديه. هذا خلاصة بسيطة فيما يتعلق بأعمال الحج. وفي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لا يتعجل رمي الجمرات يكون بعد زوال الشمس بعد دخول صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي في تلك الأيام الثلاثة إلا بعد زوال الشمس، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ينبغي للحاج في كل أموره أن يتصور منازل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ثم منازل الصالحين من أمته طيلة هذه القرون التي مرت 1400 سنة، و18 أو 19 أو 20 سنة بعد أن استقام الأمر لنبي الله صلى الله عليه وسلم، يتذكر ما الذي مر على هذه البقاع، وكم لهج بالدعاء والثناء على الله من صالحين، وكم وسدلت عبرات واهتزت جوانح، وكم بذل من المعروف وتصدق من صدقات وفرج عن مكروب إلى غير ذلك. ثم يسأل ربه أن يصلح حاله ويفرج كربه ويصرف عنه كل بلاء ومحنة، وأن يصرف عن الأمة الإسلامية كل بلاء ومحنة. هذا مجمل ما يتعلق بأمر الحج دعوة ودعاء، وينبغي أن لا ينفك عن الدعاء. التلبية هي العمل الظاهر للمحرم بالحج إلى أن يرمي الجمرة، فإذا وصل جمرة العقبة وقف عن التلبية ورمى الجمرة واشتغل بذكر يوم العيد بالتكبير والتهليل والتحميد. هذه مجمل ما رأيت وأنا أذكره، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن ييسر لمن أراد الحج أسباب الوصول إلى مكة وأداء مناسك الحج والإخلاص العمل لوجه الله جل وعلا. وبالنسبة لفضائل الأعمال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فإذا يسر لك أمر الحج فتذكر هذا الفضل العظيم، ثم إذا أنت أديته ورجوت أن تكون فزت بهذا التكفير فاحفظ نفسك فيما بقي، فإن أعمالا كثيرة تحبط العمل. مما يحبط العمل على سبيل المثال: من ترك صلاة العصر حبط عمله، وفي لفظ: من ترك صلاة، يعني تعمد إلى أن مضى وقتها حبط عمله، فإن تاب وأصلح وأحسن فالله جل وعلا يغفر ذنوب المذنبين ويقبل توبة التائبين. ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج، ويراقب أن يراقب نفسه خشية أن تزل زلة قد لا يستطيع تدرك نفسه. أسأل الله التوفيق لنا جميعا وإصلاح الحال وحفظ هذه البلاد عن كل شر ومكروه، وصد كل الفتن عنها، وكبت كل من أرادها بسوء، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمرها ويهديهم وينفع بهم البلاد والعباد ويشد أزرهم ويقوي عزمهم لكبح المنكر والأخذ على أيدي السفهاء وإعزاز الحق وأهله ونشر الخير والفضل. إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.